أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر من كان يحب الغربة ويخفي نفسه وينتقل من موضع إلى موضع. شوف يعني وصف الغربة ده يزول بالمعرفة، سكنت بلدا عرفت فيها بعلم وعمل ودعوة، الآن الناس عرفوك، كان بعضهم يرحل من هذه البلدة إلى أخرى لا يعرف فيها طلبا لمعنى الغربة وإيثارا له. وهذا عنوان عام لسنا بصدد ولم يعرض المصنف لتفاريقه، وقد يكون أحيانا بعض الناس في بلدة يتعين عليه البقاء فيها، ولو خرج منها يكون آثم إذا كان ما في غيره ولا يقبل الحق من غيره، دي مباحث ثانية. لكن أنا أريدك أن تنتبه لأنه وصف الغربة ده كانوا يتطلبون ولو خرجوا من مكان إلى مكان. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإسناد إلى محمد بن صالح التيمي رحمه الله قال: قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني حرام: جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت فكأنه في نقرة قفائه، فإذا صليت صلى ثم لبس عليه ثم دخل منزله، فكنت أتمنى أن يكلمني أو يسألني حاجة، فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرني أقرأ فيه؟ أخرجت إليه مصحفا فدفعته إليه فضمه إلى صدري ثم قال: ليكونن اليوم لي ولك شأن. يخاطب المصحف: ليكونن لي ولك اليوم شأن. قال: ففقدته ذلك اليوم فلم أره يخرج، فأقمت للمغرب فلم يخرج، فأقمت لعشاء الآخرة فلم يخرج، فساء ظني، فلما صليت عشاء الآخرة جئت إلى الدار التي وفيها، فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا على بابه ستر، فدفعت الباب إذا به ميتا والمصحف في حجري، فأخذت المصحف من حجري واستعنت بقوم على حمله حتى وضعناه على سريري، فبقيت ليلتي أفكر من أكلم حتى يكفنه، فأذنت للفجر بوقتي ودخلت المسجد لأرفع فإذا بضوء في القبلة فدنوت منه، فإذا بكفن ملفوف في القبلة فأخذته وحمدت الله تعالى ودخلته البيت، خرجت فأقمت للصلاة، فلما سلمت إذا عن يميني ثابت البناني ومالك بالدينار وحبيب الفارسي وصالح المدري، فقلت لهم: يا إخواني ما غدا بكم؟ قالوا لي: مات في جوارك الليلة أحد؟ قلت: مات شاب كان يصلي معي الصلوات. قالوا لي: أرناه. فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه ثم قبل موضع سجوده ثم قال: بأبي أنت يا حجاج، إذا عرفت بموضع تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف خذه في غسله، وإذا مع كل واحد منهم كفن فقال كل واحد منهم: أنا أكفنه. ولما قال ذلك منهم قلت لهم: إني فكرت في أمره هذه الليلة، فقلت: من أكلم حتى يكفنه؟ فأتيت المسجد فأذنت ثم دخلت لأركع، فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه، فقالوا: يكفن في ذلك الكفن. فكفناه وأخرجناه فما كدنا نرفع جنازته من كثرة من حضره من الجمع. وتقبيل الميت بعد موته كان من أهل العلم والخير، فيه سنة، حيث أن أبا بكر رضي الله عنه لما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت عليه فكشفت عن وجهي وقبلت بين عيني وقلت: أما الميتة التي قد كتبها الله لك فقد ملت، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الميتة التي قد كتب الله عليك فقد ولن تموت بعدها أبدا. وذكر الترمذي هذا في الشمائل، وعلق عليه الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله وقد شرح الشمائل، قال في الهامش: وقد كنت أو قد أكرمني الله عز وجل بالدخول على الشيخ بن باز رحمه الله بعد موته، وقبلت وجهه فرأيت فيه من الأنوار والإشراق ما الله به عليم رحمه الله. هذا إمام الدنيا في العلم والعمل، إمام في العلم والعمل، جمع بين العلم والعمل، إمام العلوم وإمام العمل كذلك، زهد وورع خوف من الله ورقابة لله وعفة لسان وذكر لله أثناء الفتوى أثناء الدرس في كل أحوالي رحمه الله. فهؤلاء الشاهد في القصة وين؟ قالوا أو قال ثابت البناني رحمك الله يا حجاج، كلما عرفت في موضع، إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف. يعني كانوا هكذا يريدون ما عندهم من أحوال ثنية ومقامات عالية يريدونه سرا بينهم وبين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نقف الساعة كم يا شيخ؟ ما يكون لازم. إذن أرى أن نقف هنا حتى نمكن إخواننا إن شاء الله من الوضوء والتجديد. بعد الصلاة نلتقيكم إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. ألا مبذيط غيم في مجلس غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد أضرب. ألا مبذيط غيم في مجلس غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه. نبث من قوله تعالى رواية مبثوثة وزرابيه والزرابي البسط، الزرابي البسط مبثوثة يعني موضوع هنا وهنا الجلوس عليها النمارق الوسائل. ألا هو في الغيب في مجلس غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد أطردت أنهاره في رياضه. قد اضطردت أنهاره في رياضه مع الحور والتفت عليه حدائقه. محل ديار إن حللت ديارها نعمت بدار الخلد مع من ترافقه. رفيق وجار للنبي محمد لقد أعطي الزلفى رفيق يرافقه. فيا حسن عبد جاور الله ربه بدار الغنى والغانيات تعانقه. ويا حسنه والحور يمشين حوله على فرش الديباج سبحان خالقه. كان هذا حاله غريبا في الدنيا، نعم ضعيف لا يرضى له لا يلتفت اليه لا شفع لا يستشفع ولا يشفع واذا استاذن لا يؤذن له، لكنه في الجنه في دار كرامه في جبال رب العالمين. وقالوا عند تفسير قوله تعالى عن امراته فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، قالوا غلبت الجار قبل الدار. عندك بيتا غلبت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك وليك في الجنه. قال رحمه الله وساق الاسناد عن الحسين بن احمد الاسدي قال قدم المصيصة فتى من المتعبدين فنزل في مسجد اسد الخشاب وكان يسمع من الناس الحديث وكان عليه اطمار وكان ناحل الجسم دابلا. فاشرف اسد على بعض اجتهاده فقربه وادناه وخصه بالحديث. اشرف يعني اطلع، اشرف يعني اطلع منه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج المراه استشرفها لعله ينظر اليها واشرف اطلع. لما يفهم كذا اشرف يقول لك يعني كان مشرف عليه يعني لا فأشرف أسد على بعض اجتهاده فقربه وأدناه وخصه بالحديث. فلما رأى ذلك من فعله هرب منه فافتقده. يعني هذا الشاب لما عرف أن أسد الخشاب هذا الذي في المسجد لما عرف أنه طلع على عبادته هرب منه. قال فلما رأى ذلك من فعله هرب منه فافتقد فحزن عليه حزنا شديدا فأنشأ يقول يا من رأى لي غريبا ثيابه أطمار الجسم منه نحيل والوجه فيه اصفرار، عليه آثار حزن بوجهه واغتبار، يقوم في جوف ليل ينادي الجبار، يقول يا يأسوك قلبي يا ماجد غفار، فالدمع يجري بحزن فدفعه يقول يأسوك قلبي يا ماجد غفار، فالدمع يجري بحزن فدمعه مدرار، يبغي جنان نعيم يا حسن دار القرار، فيها جوار حسان يا حسن تلك الجوار، عرائس في خيام من اللآلي الكبار، كواعب غنجات نواهد أبكار، لباسهن حرير يحير الأبصار، وفي الذراع سوار يا حسنه من سوار، شرابهن رحيق يفجر الأنهار، وسلسبيل وخمر تبارك الجبار، يا من رأى لي غريبا ثيابه أطمار. وقصة في الزيار عرف فذهب. الآن ممكن تلقى بعض الناس يأتي إلى بلدة لا يشتغل الناس به فيقول لك نحن أريد المفارقة في القرية، لماذا؟ نحن نشغل بين مافيا، ما في فتحان ولا شيء يكون ولا مغيمان ولا مديان وضعية، ها؟ مسكين بالعكس بالعكس الدراسة، شفنا؟ لا يعني أريد أن أعيد إلى الحمد والله وفينا لله شاكر. الآن يقول لنا والله ما راح أقول، ليه يقول له شغل بين مافيا؟ ما في دور شغل بينه، ما في دين وضعية، ما هي لك وضعية؟ قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عدام قال سمعت أبا بكر يقول: يا من يريد بزعمه الإخمال، إن كان حقا فاستعمل خصالة ترك التذاكر والمجالس كلها، واجعل خروجك للصلاة خيالا، بل كن بها حيا كأنك ميت، لا يرتجي منه الغريب وصالا، وأنس بربك واعمل واعلمن بأنه عون لما تريد يسدد الإخلال، يعطي ويثني بالعطاء تفضلا بعد الثواب ويبسط الآمال، من ذا يريد مع الود مؤنسا؟ من ذا يريد مع الوداد مؤنسا؟ من ذا يريد لغيره أشغالا؟ من ذا يلذ بغير ذكر مليكه؟ من ذا يريد لغيره إعمالا؟ لا تقنعن من الحياة بغيره، وابذل قواك وقطع الأوصال، فلئن بلغت لأنت أكرم من بها، ولئن هلكت فما طلبت حلالا، من ضاق كأس الخوف ضاق بدرعه حتى ينال مراده إن نال، حاشا مؤمل سيدي من خيبة، جل الجواد بفعله وتعالى. قال رحمه الله: وساق الإسناد إلى عثمان الخياط قال: سمعت ذنون المصري يقول: بين أنا في سيري إذ لقيتني امرأة من المتعبدات كأنها والها، فقالت لي: من أين أنت؟ فقلت: أنا رجل غريب. فقالت لي: يا غريب، وهل توجد مع الله عز وجل أحزان الغربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء؟ قال: فبكيت. فقالت: اعلم أن البكاء راحة للقلب وملجأ يلجأ إليه، وما كتم القلب شيئا هو أولى من الشهيق والزفير. قلت: علميني شيئا. فقالت: حب ربك واشتاق إليه، فإن له يوما يتجلى لأهل محبته فينيلهم ما أملوا من رؤيته. ثم أخذت بالشهيق والزفير فتركتها على حالها ومضيت. قال رحمه الله: وساق الإسناد إلى محمد بن أبي عبد الله الخزاعي قال: حدثني رجل من أهل الشام قال: صحبني رجل من النصارى في بعض الطريق، فقلت: أين تريد؟ قال: أريد راهبا ها هنا أقتبس من علمي. فقلت: أجيء معك؟ قال: إن شئت. قال: فأتينا على كهف جبل ناحية على الطريق، بعيدة عن الطريق، بعيدة عن الطريق، يعني الأقارب لهذا الخبر أنه مسلم. حدثني رجل من الشام قال هذا الشامي مسلم، قال صاحبا لرجل من النصارى في بعض الطريق، فقلت أين تريد؟ قال أريد راهبا ها هنا أقتبس من عندي، لأن نصراني بيقول للمسلم. فقلت مسلم أديه معك؟ قال إن شئت. قال فأدرينا على كهف جبل ناحية عن الطريق. قال فوقف النصراني فنادى بأعلى صوته يا معلم الخير، أتيتك لأقتبس من علمك خيرا، فعلمني نفعك الله بعلمك. قال فهتف به هاتف من داخل الكهف، أيها السائل عن سبل المنافع تيقظ، حين يغفل الجاهلون عن أنفسهم. قال فجلس النصراني يبكي وقال ما أراه إلا مريضا، وإني لأخاف أن يكون قد دنا أجله، وما أرى أن ننطر إلا به. فقلت ننطر إلا به، علق عليها الشيخ البدر قال أي إن أن ننطر بسبب دعائه، وهذا مما أجيز في الدين الحنيف، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. أفاض الكلام في التوسل وأحكامه وشيخ شيخ الإسلام تيمية في كتاب الخير قاعدة دليلة في التوسل والوسيلة، حمل كلامه على هذا. أحسن الله إليكم. قال فقلت فلو دخلنا عليه؟ قال إن شئت. قال فانحدرنا في الكهف حتى أتينا على موضع منه وعر، فإذا شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه، وإذا هو مكبوب على وجهه، وإذا هو يقول لئن كنت أطلت جهدي في دار الدنيا وتطيل شقائي في دارك وتطيل شقائي في الآخرة لقد أهملتني وأسقطتني من عينيك أيها الكريم. إن كان حصادي بعد هذا التعب والنصر في الدنيا في عبادتك يا ربي، إن كان حصادي وثمرتي إهمالك، فقد سقطت من عينك يا كريم. قال فسلمنا عليه فرفع رأسه فإذا دموعه قد بلت الأرض منها، فقال ما أدخلكم علي؟ ألم تكن الأرض لكم واسعة وأهلها لكم أناسا؟ فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت والله إني لا أرغب بعقلك عن النار. هذه العقول الإسلام، هذا الرجل العاقل، أنا أرغب بعقلك عن النار، يعني أنت بهذا العقل فلن تدخل جهنم. انظر إلى الأسلوب في دعوة، ما لم يكن تلاعي على العظام الدين وعمل وتفرقين اللغة عن الدين والله يموت تمشي جهنم، هذا إني لا أرغب بعقلك عن النار، قل يتعب ابن جهنم، هذه محزنة شفقة على المدعوين. نعم. أحسن الله إليكم. قال فبكى وقال ما الذي آيسني عندك من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ قال فقلت إن رحمة الله لن ينالها غير أهل الإسلام، غير أهل الإسلام دينا. قال فبكى ثم قال ما أعرف غير الإسلام دينا. قال فشمأز النصراني وقال يا معلم الخير، تغض عن النصرانية ودين المسيح؟ قال فأقبل عليه وقال دخلتك أمك، أنا على دين المسيح، وهل كان للمسيح دينا سوى الإسلام؟ إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه ارتضى له الإسلام دينا، ثم رغب عن الإسلام فلا حظ له في الآخرة ولا نصيب. يعني أسلم، أو هو اتبع المسيح في قوله مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أسلم. فالذي جاء يزوره أبى هذا الكلام وأعرض وولى. نعم. قال فتار النصراني موليا. قال فقلت انتظر حتى أخرج. قال فقلت انتظر حتى أخرج معك. فقال الراهب دعه، فمن كتب عليه شقاء لم يسعد أبدا. لأنه أبى الإسلام، هذا أبى الإسلام فهو شقي. قال فقلت يرحمك الله، اعتذبت الناس واقتربت في هذا الموضع؟ فقال وأنت أي أخي، فحيثما ظننت أنه أقرب لك إلى الله عز وجل فابتغي إلى ذلك سبيلا، فلن تجد متبوعك من خيره عوضا. قلت في المطعم؟ قال قل ذلك الحاجة إلي. قل ذلك. قال قل ذلك الحاجة إلي. قال قلت فمن إلا؟ قال إذا أردنا ذلك تنبت الأرض وخلوه الشجر. قال قلت أخرجك من هذا الموضع فآتي بك أرض الريف والخصب فبكى وقال إنما الخصب والريف حيث يطاع الله عز وجل وأنا شيخ كبير وإنما أموت الآن ولا حاجة لي بالناس. قال قلت أوصني بشيء أحفظه عنك قال تفعل قلت إن شاء الله قال لا تدخل عن نفسك من نفسك شيئا ولا تؤثرن بحظك من الناس أحدا ورع حدود الله عز وجل عند مغالبة الهوى وتنسم إلى محابه وينصعك عليك المرتقى. تنسم يعني أصعد وارتقي إلى محاب رب العالمين وينصعك عليك المرتقى. وأخرى أقولها لك جماعا لا ترد بفعالك غيره والسلام عليك. ده الإخلاص، لا ترد، لا تنوي، لا تقصد بفعالك غيره، أخلص له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ثم كف على وجهي وهو يبكي فانصرفت. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال سمعت أبا بكر بن أبي طيب يقول ثم ساق الإسناد بلغنا قال بلغنا عن عبد الله بن فرج العابد قال احتجت إلى صانع يصنع لي شيئا. هذا الخبر القادم من عجائب الأخبار، تأمله. قال احتجت إلى صانع يصنع لي شيئا من أمر الروزي جاريين. الروزي جاريين قال هم العمال الذين يصنعون كل شيء، عمال أراد عاملا يعمل في بيتي وهي فارسية معربة عبارة فارسية. قال فأتيت السوق فجعلت أرضه صناعة فإذا في أواخرهم شاب مصفر بين يديه زبيب كبير فمر عليه جبة صوف ومئزار صوف. الزبيل القفة والجراب والوعاء. هذا الشاب المصفر لونه عنده قفة أو وعاء. قال فقلت له تعمل؟ قال نعم. قلت بكم؟ قال بدرهم ودانق. الدانق سدس الدرهم، الدانق سدس الدرهم، يعني أنا أعمل في اليوم بدرهم ودانق. قال فقلت له قم حتى تعمل. قال علي قال على شريطة. فقلت وما هي؟ قال إذا كان وقت الظهر وأذن المؤذن خرجت وتطهرت وصليت في المسجد جماعة ورجعت، وإذا كان وقت العصر فكذلك. فقلت نعم. انظر إلى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت، هذا شرط، يعني بعدين هذا العمل لا تحبسني أو لا تحبسني لا تحبسني بسببه عن صلاة الجماعة. قال فقام معي فجئنا المنزل فوافقته على ما يفعله من موضع إلى موضع فشد وسطه وجعل يعمل ولا يكلمني بشيء حتى أذن المؤذن الظهر. فقال يا عبد الله قد أذن المؤذن. كنت شأنه فخرج فصلى فلما رجع عمل عملا جيدا إلى العصر. فلما أذن المؤذن قال لي يا عبد الله قد أذن المؤذن. قلت شأنه فخرج فصلى ثم رجع فلم يزل يعمل إلى آخر النهار. فوزنت له أجرته وانصرف. فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل فقالت لي زوجتي اطلب لنا ذلك الصانع الشاب فإنه نصحنا في عمله. يعني عمل عملا جيدا يحافظ على الفرائض يؤدي الأمانة يؤدي العمل على أحسن الوجوه. فالزوجة قالت ائت به هذا الشاب. قال فجئت السوق فلم أره فسألت عنه فقالوا تسأل عن ذلك المصفر المشؤوم الذي لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده في آخر الناس. قال فانصرف. هذا تقييم عند الناس، الأصفر المشؤوم الذي لا يجلس لا نراه لا يجلس إلا لنفسه ولا نراه إلا من سبت إلى سبت. قالوا أنت تسأل عن ذلك فعرف أنه يأتي يوم السبت فقط. قال فلما كان يوم السبت أتيت السوق فصادفته فقلت له تعمل؟ قال قد عرفت الأجرة والشر. قلت أستخير الله. فقام فعمل على النحو الذي كان عمله. فلما وزنت له الأجرة زدته فأبى أن يأخذ الزيادة فألححت عليه وضجر وتركني ومضى. فغمني ذلك فاتبعته ودريته حتى أخذ أجرته فقط. أراد الزيادة أباها أصر ترك الأجرة فداراه وأعطاه الدرهم والدانق فقط. قال: فلما كان بعد مدة احتجنا أيضا إليه، فمضيت في يوم السبت فلم أصادفه، فسألت عنه فقيل لي هو علي، فقال لي من يخبر أمره، فقال لي من يخبر أمره، إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى سبت يعمل بدرهم ودانق ويتقوت كل يوم دانق وقد ملك. فسألت عن منزله فأتيته وهو في بيت عجوز، فقلت لها: هنا الشاب الروز الروز جاري العامل. فقالت: هو علي منذ أيام. فدخلت عليه فوجدته لما به وتحت رأسه لبنة، يعني وسادته لبنة، ما عنده حتى وسادة إلا لبنة، طوب من الطين. قال: فسلمت عليه وقلت: لك حاجة؟ قال: نعم إن قبلت. قلت: أقبل إن شاء الله. قال: إذا أنا مت فبع هذا المر واغسل جبتي هذه الصوف وهذا المئزر، فكفلني بهما وافتق جيب الجبة، فإن فيها خاتما فخذه، ثم انظر يوم يركب هارون الرشيد الخليفة، فقف له في موضع يراك فكلمه وأرني الخاتم فإنه سيدعوك. إذن هذه وصية: إذا أنا مت اغسل ثيابي هذه، كفلني فيها، افتق الجبة تجد فيها خاتم خذه، واذهب يوم خروج هارون الرشيد وقف حيث يراك وأره الخاتم فإنه سيدعوك. قال: فسلم إليه الخاتم ولا يكون هذا إلا بعد دفني. قلت: نعم. فلما مات فعلت به ما أمرني، ثم نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشيد، فجلست له على الطريق، فلما مر عليه: يا أمير المؤمنين، لك عندي وديعك ولوحت بالخاتم. فأمر بي فأخذت وحملت حتى دخل إلى داره، ثم دعاني وصرف جميع من عنده، فقال لي: من أنت؟ قلت عبد الله بن الفرج. فقال: هذا الخاتم من أين لك؟ حدثته قصة الشاب، فجعل يبكي حتى رحمته. فلما أنس إلي قلت: يا أمير المؤمنين، من هو منك؟ قال: ابني. هل تصدق أن هذا الشاب ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد؟ هذا ابن أمير المؤمنين، أبوه أمير المؤمنين. نعم. قال: قلت: كيف صار إلى هذه الحال؟ قال: ولد لي قبل أن ابتلى بالخلاف، فنشأ نشوءا حسنا وتعلم القرآن والعلم، فلما وليت الخلافة تركني ولم ينل في الدنيا شيئا، فدفعت إلى أمي هذا الخاتم وهو ياقوت ويسوى مالا كثيرا، فدفعته إليها وقلت لها: تدفعين هذا إليه وكان بارا بأمه، وتسألينه أن يكون معه، ولعله أن يحتاج إليه يوما من الأيام فينتفع به. يعني أراد هارون أن لا يحتاج إلى أحد، كيف يحتال عليه خاتم من ياقوت غالي الثمن يعطيه الأم، وكان الشاب برا بأمه، مريه يجعله معه لعله يحتاج، فأخذ هذا الخاتم. قال: وتوفيت أمه، فما عرفت له خبرا إلا ما أخبرتني به أنت. ثم قال لي: إذا كان الليل فاخرج معي إلى قبرك. فلما كان الليل خرج وحده معي يمشي حتى أتينا قبره، فجلس إليه فبكى بكاء شديدا، فلما طاع الفجر قمنا فرجع، ثم قال: تعاهدني في كل الأيام حتى أزور قبره، فكنت أتعاهده في أيامك يخرج فيزور قبره ثم يرجع. قال عبد الله بن الفرج: فلم أعلم أنه ابن هارون الرشيد حتى أخبرني الرشيد أنه ابنه، أو كما قال ابن أبي الطيب. وابن أبي الطيب هو رأى القصة. قلت الشيخ بدر البدر قال: قلت ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية هذه القصة باختصار واختلاف في الألفاظ، وذكر أن ابن هارون اسمه أحمد، وذكر أنه أوصى عبد الله بن الفرج بأن يقول لأبيه، قال: يقول لأبوي إن هذا الخاتم يقول لك: إياك أن تموت في سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع نادما ندمه، واحذر انصرافك من بين يدي الله إلى الدارين، يعني الجنة والنار، وأن يكون آخر العهد بك، فإنما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك، وسيصير إلى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى. دي وصية حملها هذا إلى أبيه هارون رحمه الله الجميع. قال رحمه الله: قال محمد بن حسين: وقد حدثني أبو عبد الله بن مهلب بن عطاء قال أخبرنا عبد الله بن فضل ومنها هذا الحديث على نحو بهذا. وقال بالحديث فعرض الرشيد على عبد الله بن فضل جبالا عظيما فأبى يقبله. لاحظ، تأثر هو نفسه به، تأثر هو نفسه، عرض عليه مال فأبى، لأن هذا العالم العامل الزاهد في الدنيا، مع أن الدنيا بين يديه، أبوه هارون يتخفى ويعبد الله عز وجل ويأكل من كسب يده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا لو حكيت القصة لأحد الناس في هذا الزمان وما سميت، قلت له في واحد حاكم كبير ولده، حكيت القصة يعني، يقول لك ده ولد ما عنده فهم، يعني ده كان ممكن ذاته يمشي، ويعني الدعوة تستفيد من الحكاية دي يعني. يعني يدو جناح في القصر يستضيف الدعاة والمشايخ والعلماء، ها يقنن له. وهذا فر رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو بكر: وبلغني أن عبد الله بن الفرج لما مات لم تعلم زوجته لإخوانه تعلم زوجته لإخوانه بموته، وهم جلوس في الباب ينتظرون الدخول عليه في علته، فغسلته وكفنته في كساء كان له، فأخذت فرد باب من أبواب بيته وجعلته فوقه وشدته بشريط، ثم قالت إخوانه: قد مات، قد فرغت من جهازه، فدخلوا فاحتملوه إلى قبره وغلقت الباب قلبه. انتفعت هذه الأسرة، ولذلك هارون الرشيد لما أرسل إلى سفيان الثوري أحد الناس، وهو رأى من سفيان الزهد، هذا الرسول ذهب إلى السوق وباع ثيابه الباهظة واستبدلها بغيرها، وجاء إلى هارون وقال: اعفني. لما هارون شايف ماشي عليه والثياب تغيرت، قال: انتفع الرسول، من أرسلناه إلى سفيان انتفع من هذه السفارة. قال رحمه الله: وساق الإسناد إلى المؤذن بلهجين قال: نزل سفيان الثوري رحمه الله عندنا في مسكنه، فكان يجلس معنا ونحن لا نعرفه، نظن أنه أعرابي، وكان يصغي إلى حديثنا، فإذا صرنا إلى حديثه سمعنا كلاما حسنا يذكرنا الجنة ويخوفنا النار، فإذا طغته الشمس حل حبوته وأنشأ يقول: نظر من كان في الفردوس مسكنه، ما مسه قبل من ضر ويختار، رواه في الناس يمشي خائفا وجنا إلى المساجد هونا بين أقنار، تفنى الملذات ممن نال صفوتها إلى الحياة، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغفلتها، لا خير في لذة ببعدها النار. وسفيان هذا يكاد الإمام الذهبي رحمه الله يترجم له في أكثر من 100 صفحة في المجلد السابع من السير، ويقول: وقد إما قال قد أفردته، وقال لعلي أفرده بترجمة مستقلة. كان زاهدا عابدا ورعا كما رأيت خفيا، وكان رحمه الله قد طلب إلى القضاء فأبى، فأبو جعفر المنصور أراد أن يلزمه بالقضاء ففر، فقال: لئن أدركته لأقتلنه، فجعل يطب بالبلدان، يطب بالبلدان وفرارا من أبي جعفر، حتى جاء إلى مكة وبلغ الناس أن أبا جعفر في الموسم وسيأتي الحج، فقال تلاميذه له: أخرج من مكة، أخرج منها، لا تفجعنا فيك، الناس بحاجة إلى علمك. وأبو جعفر أقسم بالله لما بلغوا أن سفيان في مكة أرسل الخشابين ينصبون خشب الصلب ليقتل ويصلب، فلما أكثروا عليه قام إلى ستر الكعبة وقال: برئت منه إن دخلها حيا. قال: فجاء الناعي ينعى أبا جعفر، جاء الخبر أن أبا جعفر مات. قال الذهبي: قلت وهذه كرامة صحيحة ثابتة عن هذا الإمام رحمه الله. لاحظ أكل الحلال، حب التغرب، التخفي، كأنه أعرابي يقول. وكان بعض الناس قد رأوه مرة يأكل أكلا فيه نهم، يأكل بشرة، قال: هذا سفيان، هذا الإمام المعروف، لماذا يأكل بهذه الطريقة؟ قال له أحدهم: هذا يأتيه من أخت له تعمل بمغزلها، أخت بتغزل وتبيع وتشتري، يعني مال يعني طعام ماله ما فيه شبهة، حلال لا شبهة، فإذا جاءه تزود منه رحمه الله، أكل الحلال، التخفي، التغرب، البعد عن أبواب السلاطين. أقسم على الله أبر، تذكرون الباب الذي عقده المصنف أن الغريب يقسم على الله فيبر، قسمه، وكان أمارا بالمعروف نهان عن المنكر رحمه الله تعالى. وهكذا علم وعمل. وأخ الثوري علم الناس دقيقات الورع عليه رحمة الله، فكان ينشد هذا: ما ضر من كان في الفردوس مسكنه، إذا كنت في الجنة ما ضرك ما مسه قبل من ضر وإقتار، تراه في الناس يمشي خائفا وجلا إلى المساجد هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بين أطمار رب أشعث أغبر ذي طمرين، تفنى الملذات ممن نال صفوتها من الحياة ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، إذا كان لذتك تعقبها النار لا خير فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأذكر كذلك خبرين في هذا المعنى ذكرهما الذهبي رحمه الله. الخبر الأول أن محمد بن المنكدر رحمه الله جاء إلى المسجد النبوي، وكان الناس في صباح هذا اليوم استسقوا، صلوا صلاة الاستسقاء وما نزل مطر، صلى المغرب، قال: فإذا برجل يدخل المسجد يصلي ركعتين، ثم رأيت يرفع يديه ويقول: اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقيهم، وقبل أن ينزل يديه نزل المطر. خرجت لأتبعه فحال المطر بيني وبينه، ما قدر من شدة المطر، فلما كان من الغد وصليت المغرب جاء المسجد وقال مثل ما قال، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقين، وسألتك فسقيتهم، ومن أنا حتى تجيب دعوتي، إنما هو فضلك ورحمتك يا رب، وانصرف. المرة دي مطر ما في. قال: فتبعته حتى عرفت داره، فلما جئت من الغد وإذا بإسكافي، مهنة شنو؟ إسكافي، شغال يصلح في النعلات، فقال لي: ألك حاجة إلينا يا إمام؟ شيخنا عندك نعال نصير عليك ولا حاجة؟ قال: فقلت: ألست صاحب البارحة؟ أنت مش بتاع مبارح ولا مبارح؟ قال: فغضب وقال لي: ما لك وهذا؟ ما لك وهذا؟ ثم دخل داره. فلما جئت من الغد قال لي جيرانه: هل بينكما خصومة؟ قلت: لا، ما الذي حصل؟ قالوا: لما انصرفت أخذ متاعه وذهب. فات، طالما جابت لها خبر خلاص. هذا خبر الأول. الثاني: ابن المبارك في الحرم في مكة والناس يستسقون يسألون الله الغيث، وهذا ذكره الدينوري في كتاب المجالسة وجواهر العلم، قال: وكان بالقرب مني رجل أسود يلبس ثيابا خلقة، فسمعته يقول: اللهم إني أقسم عليك أن تنزل الغيث الساعة الساعة الساعة، يعني الآن الساعة. قال: فنزل المطر. فلما انصرف الناس سألت عنه، قيل: هذا مملوك عند فلان عنده مجموعة من الملوكين، ده واحد منهم. فذهبت وقلت له: أريد أن أشتري منك مملوكا. قبلها قال للفضيل بن عياض: يا فضيل، عرفه غيرنا وجهلناه، وصل إليه غيرنا ولم نصل. فضيل نحن اللي بعيدين، في ناس عرفوا ربنا ووصلوا لربنا عز وجل. قال: أخبره الخبر. فذهب وكان تاجرا موسرا، عبد الله المبارك كان عنده مال، قال لصاحبي هذا سيدي هذا المملوك: أريد منك مملوكا. قال: عندي منه جماعة، عندي 20 أبيع لك. قال: فجعل يعرضه واحدا واحدا ويقول المبارك: لا أريد هذا. إلى أن قال هذا الذي قال: أليس عندك غيره؟ قال: نعم، عندي واحد لكن لا أبيعه. لماذا؟ قال: يكفيني نفسه بعمل يدي، يغزل ويأكل، ما بكلف لي نفقة، وأنا أتفاءل به خيرا، يعني أنا كده. قال: أرنيه. فلما رآه قال أريد هذا. ده صاحب نزات لا أريد إلا هذا. ابن المبارك إمام قال خلاص باعوا له. في الطريق قال هذا المملوك اسمه معروف اسمه أنا الآن، وحتى في القصة ما ذكر اسمه. قال يا سيدي قد كان فيهم من أقوى مني، فلماذا اخترتني عليه؟ المعروضين ده في أقوى مني. فقص له الخبر، كنت في الحرم، كنت بجنبي، سمعتك تقول في اللحظة دي كانوا من المسجد. قال أيأذن سيدي في ركعتين؟ هو مملوك. قال صلي. فصلى وعاد. قال سيدي هل تأمرني بشيء؟ فإني ذاهب. قال إلى أين؟ قال إلى الله. كان هذا الأمر سرا بيني وبين الله، أما وقد عرفته فسيعرفه غيرك وغيركما. اللهم إني أسألك أن تقبض إليك روحي الساعة الساعة. فقبض روحه، فقبضت روحه رحمه الله. هكذا كانوا لا يريدون أن هذا الذي بينه وبين الله لا يريدون من أحد أن يعرفه. وكذلك ذكر الخطابي في العزلة أن ويس لما جاء إلى عمر وكانت النبوة التي أخبر بها النبي ودعا الله لعمر، جعل الناس يأتون إليه استغفر لنا استغفر لنا، وقال عمر له قم كث معنا في المدينة نحن نعطيك من بيت المال وتساكننا. قال لا يا أمير المؤمنين أريد أن أكون في غبراء الناس. قال فلما التمسه الناس النبي يسأل منه ذهب فلا يدرى أين قبره، قبره وين ما معروف، تخفى وذهب. إن الله يحب العبد التقي الخفي الخفي.